وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم معنان آياتو تكنا أكن در درسو سورة سورة التغابن جأمت إسين سورة مدينة آت تكا مكات قريمة ل آيان إسئي خلالما لكويس إسئي جهاتمي أفر إسين إيغا سورة تحريمي بوته بسم الله الرحمن الرحيم يلقمن دبئي مكا ربيتي ربي رحمتك قد آتك آك أبوتي يسبح لله ربي فججاء تسبيح قد وان إسان هم اللهم درائس قل ليس إساف سجودة ما في السماوات وما في الأرض وان ربين أوم تنسمعي في دجي كيس جرتهن دي له الملك موتمان تربيتي وانفئ دلقا وانفئ إيسا واتك إساء أجتهن تاتو وله الحمد فار مرت تئسات كان وهي الرت أك مرت فارفم إسا وهو على كل شيء قدير إن كان وهي دندي هو الذي خلقكم ربين إسا إسن أومي فمنكم كافر إسن الرا نما كفر الرت أوم ما تجرى كان كفر مرت دؤولا جرات ومنكم مؤمن أمس إسن الرا نما إيمان الرت أوممات جرا كان إيمان الرت دؤو جرات نما أومم حال إن إت أومم الرت جرات الرت دؤو أما اللي الرت كافم يولا اللي بك أفرت قودما تكفى كالربين جنتاف أومي كان هنجرو إيمان الرتجرات إيمان الرتدؤ لمفى كان جنتاف أومم كان هنجرو كفر الرتجرات بودا كيس إيمان الرتدؤ ربين كجيلشي سدفى كان عذابف ربين أومي كان كفرمآن دلتي هنجرو كفرمآن جراتي كفرمآن رتدو أفرفا كان ربين عذابف أومي كان هنجرو إيمان رتجراتي إيغسي كفر رتدو دوبة نمني كانوا مجنتاف أوممي في كان عذابف أوممي نما جنتاف أوممي واني بيكنين إيمان الرت دؤولا ودوسا درا كافرة يلئ نما عذابف أوممي واني بيكنين كفر الرت دؤو ودوسا درا مؤمنة يلئ دوبا واني لالمو وانجرون نما الرت أمته نمني جنتاف أممه سعيد جأمة أمو كان عذابف أممه شكي جأمة سنهند رب ملي نمني بيخو هنجرو تناف يا ربي خاتمان تلج جأني خلطا هاتيو نموان همتو دلقو إرهدو جيرون إسا خراهم أردت أمتي أمو نما وان غاري دلقو إرهدو جيرون إسا كرا غار إردت أمتي تناف ودو وان جيرون نما إت أمتو اللي بيخو باتني وانو مغاري رب الرا أرغنا يا دعا وان غاري دلق أت جباتا ربين نما وان غاري رب ما جئي دلق جنة سينسس أوف إفق أبيجرا والله بما تعملون بصير ربين وان اسن دليدا هند نبيخا نأرقا خلق السماوات والأرض بالحق رب سمئي في ذاتيهك آن أوميجرة وصوركم فأحسن صوركم رب إسن سوريتي سوراتي سن إسن تلتيجرة تنافجتك سورا يوكا أوما نما سوراهن در بريدي كن هندنو أنني ربي نمان أنني سي قالت إساف قلتا وإليه المصير دعان قرى إساد بتني نموف جزا قلتا يعلم ما في السماوات والأرض ربي واندتشئ في سمي كيس جرهند بيخا ويعلم ما تسرون ربي وان إسن أيستا هند بيخة وما تعلنون أكسما وان إسن ملئفتا هند بيخة والله عليم بذات الصدور ربين وان قمكيس جرو كان أكيادا هند بيخة ونتك إسراهن أخدت ألم يأتكم سئسنيهن أفني يا كفارت نبأ الذين كفروا من قبل أدون والرئيس در ربت كفري إسنهن كيني فذاقوا وبال أمرهم دوبة جر إسن در دبر إسن در كفري سن إطاطة كفري إساني الدنيا تنرت تمني جرا ولهم عذاب أليم أمس جرسنيف آخر أتي كتات إسان لا للسوت جرى ذلك ون الدنيا آخر أتي كتات منيف بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات سببا إرجمون إساني كالربين إسانت إرجي إسانت أفي معجزا ملأتو أدي إيمانت إسايامتو قرسيسني جأني فكفروا وتولوا دوب ربت كفرني إيمان الراء قرقلني في واستغنى الله أكست ربين إيمان إسان الراء دروم ملأته مالف أكما كفرين إساني رب درر إيمان إسان اللين إسان فيني والله غني ربين واهن درر دريسة حميد كان دلقا إساهن درت فارفمو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ور رب التكفره إيغا دوني هنكافمن جأنيتي يادا قل بلى وربي لتبعثن إيه ربي خيان إسني فخد أبرئين نكافمتن جئين ثم لتنبؤن بما عملتم إيه قسي وان إسن دليدا هندي إسنتي أديفمتي إرى إسن قافت أوجج وذلك على الله يسير إيه قدوتني إسن كاسي إسن كتات كن ربي برتي ولافتو سلا إسني وهيهن جأمنيو إسن أومي جرا أكامين وان أدديقم ولتدي بسو دقنبا أكا أي لئتي وان هنجر أرقمسيس أوتو وان جرو كان بدي ديبس أرى جباتا دوبا كان إسن جلقبي أكامين إسن هنديبفني فآمنوا بالله ورسوله دوبا دبي إيساء ربي أغؤمسا إرقما إساء محمدس أغؤمسا والنور الذي أنزلنا نور نتبوف نس أغؤمسا نور إفاء إفان ربين بوسه قرآن وان إن خراهك آنماف إبسوف جتش إفاء يامم قرآن والله بما تعملون خبير ربين وان إسن دليدا مربيخا يوم يجمعكم ليوم الجمع قيا والقيا كان ربين قيا سنكيست ولت إسن أبو دبر سن قيا قيام آتي كان ربين ور درات في كان بودا نما في جني وردت سمئي هند إسا كيست ولت أبو ذلك يوم التغابن قيان قيام آسن قيا واولي والدرا فرتني قرا والقبؤوت مالف أرمي مؤمنا قافس كفار درا وان إسان جنة كيسا أدو أمنني أبا فرتا منافي وان براهند أكما أرمي كفارا مؤمن درا وان إسان عذاب كيسا أدو كفرني أبا فرأتو سن غبني جأما كيستو جم كفارتين كان ونقارن درا فرأمته ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نمن ربت أمني وان قاريد لقي يكفر عنه سيئاته ربين دلي هند نأرار ماف ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار أكسما جنة بشان جلياء إسا سينسسا خالدين فيها أبدا كان زلالمي جنة سنكيسة تاني كانني أن ذلك الفوز العظيم سن ملكي قدء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أمو ور ربت كفري قرآن خين كجب سيسي أولئك أصحاب النار إسا ور إبدات خالدين فيها كان زلالمي كيسة تاءً وبئس المصير إني وبك اتداب أن همتؤ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بلان نمت كل هنتويت فإي ربيت ملي يو والربين نمت مري دبرستات ملي واتكلين خيري تاتو شري تاتو فدي ربي ملئ تاتو ومن يؤمن بالله نمني ربي لقومس كان واني هندي فردي إسات تاتي يادي هقا بلان اتبوته أنا في بلل ربي تؤومي بيخي نهندنو قر ربي تدي بنجئي إنا لله وإنا إليه راجعون جئ يهدي قلبه ربين قلبين مسني نك أجيلش أكا أبسقو إيه سواب ورب الأرت أبسيكا لكيهن قبل سن كناف والله بكل شيء عليم ربين كان وهند بيخو إني نما أقعان أبسوفي كان أدى بيخا هبتنا وأطيع الله ربي كيسا لقيا وأطيع الرسول يرو هند إرقماخية لقيا بلان إسن تويته أجاج إساء لقي أرى إسن هنطوين فإن توليتم يو ربي في رسول لقي أرى قرقلتا يو وان إن جئو ددا إفم ميتا ملي إرقما خيامين ركون إسا الرنجيس فإنما على رسولنا البلاغ المبين وان إرقما خي الرجل إرقاتي دربا سي إسن التقيس سن إسن التقيس دلقا إسات أكغار إتتابت ور إسات أغيود ربي نكتاتا الله لا إله إلا هو ربين كان إسم لي ربين براهن جره كان واهند أومي كان واهند غر إسا ديبتو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ورئ أغان أمني رب الرتها إلكتو واهندافو إسها أبدتو هقابل أؤتي في هقارك كل يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التأمن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم قرين بيركيسني قرين جوليتيسني دينكيسني وان قريد لقو أرى إسن روان إبادة أرى إسن تيسسني وان اكا جهادا فا اسن صدا جسني فاحذروهم افرا ايغا اسان اجيسني كرا رب الرا هنتائنا قافا درا ور اسلامي توكو توكون اسلامي نما هدؤوت اسان الرا انكي كفارا ارغ دوبا جول في بير نما إساني إسلام الراء ووترا أكا ولين هرقا نئف أمو غرين ولين إسلام يني ولمان ركتا قافس نمني أمني بكا نبجر مدينة أتي هجرابي دين نبي الرابرتون جهاد وجهدون درقما دوبا نمني دنديتيك أبو هندي مدينة أتي أجيلي هاتيو نمغري جارتئي في جولن اتبوچه هجرابيو دوان هاتيو بودا كيسا هقا مدينة أكن واني أرغن warra isaan dura madiinaa dhaqe kan qur'aana nabi Muhammad irraa nageenyi isaan irratti haa jiraatu baratee tarkaanfii guddoo fudhate. Duuba hoggaasan sheenayanii joollee fi beera hijra'arraa isaan hambise san qixaaxuu yaadan. Dubbii tanaa jetteeti aayanni buutee rabbiin akki je'e wa in ta'fu yoo dhiifama joollee fi beera keessan saniif gootan wa tasfahu yoo isaanirraa biiluu bayuu dhiiftan wa taghfiruu isaaniif araaramtan santu irra caala isaanifi isinille'eef rabbiinuu isaaniif araarama. Fa inna allaha ghafuurun rahiim, rabbiin kan akkaan namaa araaramu kan akkaan rahmata namaa godhu isinis walii araarama rahmata walii godha. Innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna, horii keessanii fi joolleen teessan waan rabbiin isiniin mokkoruudhaa isinii kenne nama ilmaan fi horiidhan jallatuu fi kan qajeelun laalu'u jecha. Wallaahu indahuu ajrun caziim, rabbiin sawaaba yookaa galata guddaa waan addunyaa kanarra caalu if biraa qabaa. Horii fi joolleen dubbii rabbii dhagayu irraa ibaadaa isaa godhu irraa isin hin dhoowwin. Waan hamtuu dalagu'utti isin hin kaasin. Fattaqullaaha mastata'tum, hanga dandeessanitti rabbi sodaadha. Yoo wahitti isin ajaje waan dandeessan dalagaa, waan hin dandeenye dhiisaa. Yoo dhaabbattanii salaatuu dandeessan dhaabbadhaa, dadhabdan taa'aadhaa salaata. Ammoo yoo rabbiin wahirraa isin dhoowwe waan san matumaanuu irraa fagaadhaa. Wasma'uu, waan itti ajajamtan dhagayaa. Wa axii'uu, waan dhageessan itti dalagaa. Wa anfiquu khayran li anfusikum, horii keessan rabbii jecha baasaa, lubbuu teessaniif tolaa. Wa man yuuqa shuhha nafsihi, namni lubbuun isaa horii baasuu jibbu irraa qulqullooyteef kan lubbuu waa kennuu jaalattu qabu kan waa kennatu fa ulaa'ika humul muflixuun, isaani warri milkaa'e. In tuqridu allaha qardan hasanaa, yoo liqii gaarii rabbiif liqeessitan. Rabbiif liqii gaarii liqeessun rabbii je'anii garaa gaari'iin horii karaa haqatti baasu'u. Yudaa'ifhu lakum, sawaaba kennaa teessanii dachaa isinii godha. Kennaa takkitti sawaaba isi'ii kudhanitti isinii hisaaba hanga odoo isii ida'uu sawaaba kennaa takkitti dacha dachaa godhee dhibba torbaan gayutti. Wayaghfir lakum, sawaaba dachaa isinii godhu'u wajji dilii teessan isiniif araarama. Wallaahu shakuur, rabbiin kan galata namaa galchu, haliim kan obsa qabu, kan nama isatti balleesse qixaaxu'utti hin jarjarre. Caalimul ghaybi washahaada, rabbiin kan waan fago'ooti fi waan dhiyo'oo beeku, kan wanni dhokatu takkalleen isarraan dhokanne. العزيز إني موتي جبا الحكيم كان وان أومهند تلچه أومه درسين لبسدي في ترباتمي شنيسو راهنغن.